بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا الحديث فحواه ما تضمنه حديث عبد الله بن مسعود الذي مضى معنا، وهو أن الأصل في دم المسلم الحرمة، وأن هذه الحرمة لا تنتقض إلا بارتكابه واحدة من هذه الجرائم، إما أن يزني بعدما أحصن، أو أن يقتل نفسا حرم الله قتلها، أو أن يخرج من دين الإسلام. وها هنا قال: ورجل خرج من دين الإسلام فحارب الله ورسوله فيقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض. مذهب الإمام مالك رحمه الله بأن هذه العقوبات على التخيير بالنسبة للمحارب، في قول ربنا جل جلاله: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفى من الأرض. الإمام مالك رحمه الله يحمل الآية على ظاهرها فيقول: الإمام مخير، الإمام مخير بين القتل والتقطيع من خلاف والصلب والنفي من الأرض، لكن جمهور العلماء على أن هذه العقوبات مرتبة على جرائم، فمن قتل فإنه يقتل، ومن أخاف السبيل وسرق فإنه يقطع من خلاف، وأما من أخاف السبيل ولم يقع منه قتل ولا سرقة فإنه ينفى من الأرض، ومن أخاف السبيل وقتل فإنه يقتل ويصلب. يعني الجمهور يرون بأن هذه العقوبات ليس موكولا إلى الحاكم أن يتخير منها ما شاء، بل هي بحسب الجريمة التي اقترفها هذا المحارب لله ورسوله. نعم. نعم، هذا الحديث أيضا فيه بيان لعظمة شأن الدماء، ومن عظمة شأنها أنه يبدأ بها يوم القيامة، أول ما يقضى يوم القيامة بين الناس في الدماء. وهناك حديث آخر: أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة من عمله الصلاة، فإن وجدت تامة كتبت تامة، وإن وجدت ناقصة يقول الله عز وجل: انظروا هل لعبدي من تطوع، وهكذا في سائر عمله. فالعلماء رحمهم الله اختلفوا في التوفيق بين هذين الحديثين. حديث يقول: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء، حديث يقول: أول ما يحاسب عليه العبد من عمله الصلاة. فبعضهم وفق بين الحديثين فقال بأن أول ما يحاسب عليه العبد من حقوق الله الصلاة، وأول ما يقضى فيه من حقوق الناس الدماء. فهنا قالوا بانفكاك الجهة، فحقوق الله عز وجل أول شيء يحاسب عليه الصلاة، وحقوق الناس أول شيء يحاسب عليه الدماء، يعني في حقوق الله قبل أن يسأل عن الصيام والصدقات والحج والعمرة يسأل عن الصلاة. وفي حقوق الناس قبل أن يسأل عن الدماء والأعراض، قبل أن يسأل عن الأموال والأعراض فإنه يسأل عن الدماء. هذا وجه. الوجه الثاني قال بعضهم أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء على ظاهره، وأما الحديث الآخر أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة فعلى تقدير محذوف، من أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، من أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة. طيب لو قيل بالتأويل الأول بأن أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء، هذا في حقوق الناس، وأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة أي من حقوق الله، فبأيهما يبدأ أولا؟ قال الحافظ العراقي رحمه الله وهذا على التوقيف، الله أعلم أي ذلك يكون، يعني هل يبدأ بالدماء أو يبدأ بالصلاة، الله أعلم أي ذلك يكون. وهذا الحديث أيها الإخوان فيه إثبات القضاء يوم القيامة، يعني هناك محكمة يوم القيامة، وفيه أيضا إثبات عدل الله جل جلاله بحيث لا يشذ شيء. وقد ثبت من حديث عبد الله بن أنيس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحشر الناس يوم القيامة عراة غرلا بهما، يحشر الناس يوم القيامة عراة غرلا بهما. قلنا وما بهما يا رسول الله؟ قال ليس معهم شيء، فيناديهم ربهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، فيقول أنا الديان، لا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار ولأحد من أهل الجنة عنده شيء حتى أقصه منه، ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة ولأحد من أهل النار عنده شيء حتى أقصه منه حتى اللطمة. قالوا يا رسول الله كيف ذلك ونحن نحشر بهما، يعني كيف يكون القصاص ونحن ما عندنا شيء، لا أموال ولا شيء نفتدي بها؟ فقال عليه الصلاة والسلام بالحسنات والسيئات، بالحسنات والسيئات، فيوم القيامة عدل تام. وأيضا من فوائد هذا الحديث تعظيم شأن الدماء بحيث يبدأ بها يوم القيامة، تعظيم شأن الدماء بحيث يبدأ بها في القضاء يوم القيامة. ومن فوائد الحديث أن الحقوق ليست سواء بل بعضها أعظم من بعض، فسفك الدماء أعظم من انتهاك العرض، وانتهاك العرض أعظم من أكل المال، وهكذا. نعم. اللي بعده. وعن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل عبده قتلناه ومن جدع عبده جدعناه. رواه أحمد والأربعة وحسنه الترمذي وهو من رواية الحسن البصري عن سمرة وقد اختلف في سماعه منه. في رواية أبي داود والنسائي ومن خصر عبده خصيناه. هذا الحديث أيها الإخوة من رواية الحسن البصري عن سمرة، وقد مضى معنا أن للعلماء في رواية الحسن عن سمرة ثلاثة أقوال. القول الأول نفي سماع الحسن من سمرة مطلقا، والقول الثاني بضده إثبات سماع الحسن من سمرة. والقول الثالث قالوا لم يسمع منه إلا حديث العقيقة، لم يسمع الحسن من سمرة إلا حديث العقيقة. وعبد الله بن الإمام أحمد رحمة الله عليهما قال سألت أبي عن هذا الحديث فقال أخشى ألا يكون ثابتا، أخشى ألا يكون ثابتا. وهذا الحديث عنده إسناد آخر أو عنده شاهد من رواية ابن عباس، وهي عند الترمذي والنسائي وابن ماجه، لكن في إسناده إسماعيل ابن مسلم المكي وهو ضعيف، إسماعيل ابن مسلم المكي ضعيف. فهذا الحديث فيه أن القصاص يثبت بين الحر والعبد، فلو أن حرا قتل عبدا يقتل به، لو أنه جدع عبدا يجدع به. والجدع أيها الإخوان قطع الأنف أو الأذن أو الشفة، وهو في الأنف أخص، إذا قيل مجدوع أو أجدع فإنه يحمل على أن أنفه مقطوعة، وإلا في اللغة أيضا يطلق على قطع الأذن وعلى قطع الشفة. فمن قتل عبده قتلنا، ومن جدع عبده جدعنا، وفي الرواية الأخرى ومن خصى عبده خصينا. الإخصاء هو سل الخصيتين، سل الخصيتين، يقال خصاه خصاء بكسر فمد، خصاه خصاء سل الخصيتين. وهذا الحديث قال بظاهره، قال بظاهره سعيد بن المسيب وقتادة وإبراهيم النخعي وأبو حنيفة، قالوا بثبوت القصاص بين الحر والعبد استدلالا بهذا الحديث، واستدلالا بعموم قوله تعالى النفس بالنفس، النفس بالنفس. قالوا لو أن حرا قتل عبدا، أو أن حرا قطع طرفا من عبد، فإنه يجازى به ويصنع به مثل الذي صنع. أما جمهور العلماء فقالوا لا قصاص بين الحر والعبد، لكون العبد ناقص الأهلية، وأخذا بالمفهوم في قوله تعالى الحر بالحر والعبد بالعبد، مفهوم هذه الآية أن الحر لا يقتل بالعبد. وهذا الحديث قد تأولوه لأنه محمول على الردع والزجر، محمول على الردع والزجر. المقصود أنه من اعتدى على عبد جازيناه بسوء صنيعه، جازيناه بسوء صنيعه. وما نتوقف كثيرا عند هذا الحديث لأن الحاجة إليه في زماننا تكاد تكون منتفية، فلم يبق في الناس حر وعبد بل هم على سواء. نعم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقاد الوالد بالولد، رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وصححه ابن الجارود والبيهقي. قال الترمذي إنه مضطرب. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقد عرفنا بأن رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قد اختلف فيها أهل العلم رحمهم الله تعالى، لكن الحافظ ابن عبد البر حافظ المغرب أبو عمر ابن عبد البر القرطبي رحمه الله تعالى قال هذا الحديث مشهور عند أهل العلم في الحجاز والعراق، هذا الحديث مشهور عند أهل العلم في الحجاز والعراق، ويستغنى عن إسناده بشهرته والعمل به وتلقيه بالقبول، حتى يكاد يكون الإسناد في مثله لشهرته تكلفا. هذا كلام ابن عبد البر رحمه الله، يقول هذا الحديث مشهور عند أهل العلم بالحجاز والعراق، ويستغنى بشهرته والعمل به وتلقيه بالقبول عن الإسناد، حتى يكاد يكون الإسناد في مثله لشهرته تكلفا. يعني يقول بأن هذا الحديث حديث مشهور، العمل به مستفيض، تلقاه العلماء بالقبول، وطلب الإسناد لمثل هذا الحديث يكاد يكون من التكلف. هذا كلام ابن عبد البر رحمه الله تعالى. وهذا الحديث عنده سبب أو عنده قصة، أن رجلا من بني مدلج حذف ولده بالسيف فأصابه في ساقه، فما زال ينزي حتى مات، فجاء سراقة ابن مالك الجشعمي إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأخبره بأن والدا كان سببا في قتل ولده، فعمر رضي الله عنه قال له اعدد 20 و100 من الإبل على ماء قديد حتى آتيك، فذهب سراقة فعد تلك الإبل، فجاء عمر رضي الله عنه فأخرج 30 جذعة و30 حقة و40 خلفة، قال أين أخو القتيل؟ فقال ها أنا ذا، فدفع إليه عمر رضي الله عنه تلك الدية ولم يعطي للأبي شيئا، وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس لقاتل ميراث، وجاء بهذا الحديث سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقاد الوالد بالولد. فعمر رضي الله عنه ها هنا جمع بين أمرين، الأمر الأول نفي القصاص عن الوالد إذا قتل الولد، قال أهل العلم والوالدة في معناه، يعني الحكم الذي يسري على الوالد يسري على الوالدة. ثم الأمر الثاني عمر رضي الله عنه ألزم الوالد بدفع الدية وما أعطاه منها شيئا لأنه قاتل، وإنما الدية دفعها للوارث وهو أخو القتيل، أخو القتيل. ونعلم أيها الإخوان بأن جمهور العلماء قد قالوا بمقتضى هذا الحديث لأنه لا يقتل الوالد بالولد، استدلالا بهذه الرواية وتعليل من النظر، قالوا لأن الوالد كان سببا في وجود الولد فلا يكون الولد سببا في فناء الوالد. والإمام مالك رحمه الله ذهب إلى أن الوالد يقتل بالولد إذا قتله غيلة، إذا قتله غيلة، يعني إذا كان هناك غدر كما لو أضجعه فذبحه ذبح الشاة فإنه يقتل به. والتعليل الذي ذكره الجمهور رحمهم الله قد ينتقب بأن الوالد لو أنه زنى ببنته عياذا بالله فإنه يرجم، فتكون البنت ها هنا سببا في فنائه وفي قتله. لكن جمهور العلماء قد أخذوا بظاهر هذا الحديث فقالوا لا يقتل الوالد بالولد، وذلك أن الوالد لكمال شفقته وتمام رحمته ما يتعمد أن يقتل ولده، وإنما في الغالب يحصل ذلك من باب الإفراط في التأديب، من باب الإفراط في التأديب، أنه يريد أن يؤدب ولده فيفرط أو يحيف فيكون سببا في هلاكه، وإلا فقد فطر الله الآباء والأمهات على الرحمة بالأولاد والشفقة عليهم ودفع الضر عنهم، حتى إن الوالد لو خير لاختار أن ينزل الضر به لا بولده. نعم. وعن أبي جحيفة قال قلت لعلي هل عندهم شيء من الوحي غير القرآن؟ قال لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهم يعطيه الله تعالى رجلا في القرآن وما في هذه الصحيفة. قلت وما في هذه الصحيفة؟ قال العقل وفكاك الأسير وألا يقتل مسلم بكافر. رواه البخاري. أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي من وجه آخر عن علي وقال فيه المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم ولا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهد. صححه الحاكم. نعم، هذا الحديث يحتاج إلى شرح كثير، لكن أنا أريد أن أنبه على مسألة واحدة فيه، أن هذا الحديث دليل على أن السنة بدأت كتابتها من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الطاعنين في السنة في زماننا يقولون كيف نصدق كلاما ما كتب إلا بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام بثلاثة قرون، وقائل هذا الكلام جاهل. لماذا؟ لأنه أخذ حديثا واحدا وهو حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تكتبوا عني شيئا سوى القرآن، ومن كتب عني شيئا سوى القرآن فليمحه. أي زول كتب شيء غير القرآن يمسحه. أخذوا هذا الحديث وطاروا به كل مطار، وغفلوا عن أحاديث أخرى كثيرة فيها إثبات أن الصحابة كانوا يكتبون، من ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لا أعلم أحدا أكثر حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو بن العاص، فإنه كان يكتب ولا أكتب. يقول أبو هريرة أنا أكثر الناس رواية للحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام، ما يفوقني في ذلك إلا عبد الله بن عمرو بن العاص. ما العلة؟ قال فإنه كان يكتب وأنا لا أكتب، وإنما أعتمد على الحافظة على الذاكرة، فإنه كان يكتب ولا أكتب. وفي لفظ فإنه استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكتابة فأذن له. في لفظ آخر بأن عبد الله بن عمرو قال يا رسول الله إني أكتب عنك وقد نهتني قريش، قالوا لي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يغضب ويرضى، أفأكتب عنك حال الرضا وحال الغضب؟ قال له عليه الصلاة والسلام أكتب فوالذي نفسي بيده ما خرج منه إلا الحق، وأشار إلى فيه عليه الصلاة والسلام. قال لو أكتب على كل الأحوال، أكتب كل ما تسمعه عني كنت راضيا كنت غاضبا اكتب فانا لا اقول الا حق. هذا حديث. ايضا من الاحاديث حديث انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوم فتح مكه فقال رجل يقال له ابو شاه: يا رسول الله اكتب لي ما قلت. يعني هذا الرجل يريد ان يدون هذه الخطبه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لبعض الصحابة: اكتبوا لأبي شاه، اكتبوا لأبي شاه. طيب، أيضا من الأدلة حديث الباب هذا، فإن علي رضي الله عنه لما قال له أبو جحيفة: هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء من الوحي؟ قال: لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهما يؤتيه الله رجلا في كتابه وما في هذه الصحيفة. الشيء المكتوب في هذه الصحيفة، ففتحت الصحيفة فإذا فيها العقل. ما هو العقل؟ الديات، تفاصيل الديات. الدية سميت عقلا لأن الجاني يعقل حتى يدفعها. العقل وفكاك الأسير وألا يقتل مسلم به كافر. هذا الشيء علي رضي الله عنه كان قد كتبه. طيب، بعض الناس يقولون: لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أولا؟ نقول: هل هذا في الكتابة فقط؟ كثير من الأمور النبي عليه الصلاة والسلام ينهى ثم يبيح أو يأمر. مر معنا في كتاب الجنائز: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. مر معنا في كتاب الأضحية: كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث ألا فكلوا وتصدقوا وادخروا. وقس على ذلك النبي عليه الصلاة والسلام ينهى ثم يبيح. لماذا نهى أولا؟ ذكر العلماء في ذلك علتين. العلة الأولى خشية الاختلاط بالقرآن، خشية أن يختلط كلامه بالقرآن. لكن لما تميز وصار في الصحابة حفظة، النبي عليه الصلاة والسلام أذن. والعلة الثانية قالوا: النبي عليه الصلاة والسلام أذن لمن لم تكن حافظته قوية ومنع من كان له حافظة قوية. مثل هذا أيها الإخوة، الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى صحيفة من التوراة في يد عمر غضب. لما رأى عمر يحمل صحيفة من التوراة غضب، قال: أمتهوكون يا ابن الخطاب؟ والله لقد جئتكم بها بيضاء نقية، ولو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. بعد ذلك أذن لعبد الله بن عمرو بن العاص لما أصاب يوم خيبر الزاملتين من كتب يهود، أذن له أن يقرأ فيها. ففي أول الأمر منع عليه الصلاة والسلام من القراءة في كتب أهل الكتاب، ثم أذن عليه الصلاة والسلام. هذا نوع من النظر في مصالح المكلفين، وليس تناقضا من نبينا الأمين عليه الصلاة والسلام. فالكتابة بدأت في العهد النبوي، ثم بعد ذلك أيضا في عهد الصحابة. ويدل على ذلك الحديث الصحيح، حديث عروة بن الزبير رضي الله عنهما، بأن عائشة قالت له: يا ابن أخي، إني أراك تكتب الحديث عني فتسمعه ثانية فتكتبه. يعني أنا بقول لك حديث تكتبه، ثاني في مناسبة أخرى بقول الحديث ثاني تكتبه. فقال لها: يا أماه، إني أسمعه على غير الوجه الأول، يعني في ألفاظ مختلفة. قالت له: أتجد في المعنى خلافا؟ قال: لا. قالت: فلا بأس. يعني أنا ما بقول لك إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الكلام ده كما هو، لا، وإنما قد يحصل شيء من التغيير في اللفظ والمعنى والمعنى واحد. العلماء رحمهم الله جمهورهم على جواز رواية الحديث بالمعنى، واضح يا الناس؟ فها هنا ثبت بأن عروة رضي الله عنه كان يكتب عن أمنا عائشة، كذلك عمر بن عبد العزيز أمر قاضيه وعالمه في المدينة أبا بكر بن حزم، قال لو انظر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجمعه، فإني أخشى دروس العلم وذهاب العلماء، أخشى دروس العلم، دروس أي اندراس، اندراس العلم وذهاب العلماء. فهنا إخواننا الشمس طلعت، طيب إذا طلعت نبهوني. فها هنا عمر رضي الله عنه وهو من التابعين طلب من أبي بكر ابن حزم أن يجمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك طلب من محمد بن شهاب الزهري رحمه الله أن يجمع حديث النبي عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء الناس يخلطون بين الكتابة والتدوين، بين الكتابة والتدوين، التدوين أي جمع الحديث في دواوين، يعني مثل ما نقول أيها الإخوة الكرام كتابة القرآن متى بدأت؟ أجيبوا، في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، مجرد ما كان تنزل الآية أو الآيات أو السورة كان يدعو كتاب الوحي فيملي عليهم، لكن جمع القرآن في مصحف متى كان؟ في زمن أبي بكر رضي الله عنه. فنفس الشيء كتابة الأحاديث بدأت من زمان النبي صلى الله عليه وسلم، أما جمعها في الدواوين فأول من فعل ذلك الإمام محمد بن شهاب الزهري، ثم جاء من بعده الإمام أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك الأصبحي، ثم تتابع العلماء رحمهم الله في جمع المسانيد والسنن والدواوين حتى وصلت إلينا سنة النبي صلى الله عليه وسلم كاملة، والحمد لله رب العالمين. فهذا الحديث من أعظم ما يستفاد منه أن علي رضي الله عنه كان قد دون وكتب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك أخرج لأبي جحيفة تلك الصحيفة فإذا فيها العقل وفكاك الأسير وألا يقتل مسلم به بكافر، واضح أيها الناس؟ طيب نقف عند هذا الحد إن شاء الله، وهذا الحديث يعني فيه في فقهه كلام كثير نفرد له درس الغد، أسأل الله أن ينفعني وإياكم بما نقول ونسمع، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، السلام عليكم ورحمة الله.